تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Yeah.

Oh, ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور